أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم. برنامج جنة الأعشاب برنامج مشهور وبرنامج معروف. بحب الوصفات القديمة والمجربات من الأعشاب والمجربات من الوصفات. والله مجربات العجائز، مجربات أجدادنا، لا كان ميك أب ولا كان تنفيخ خدود ولا تنفيخ شفايف ولا تصغير الأنف. وما أجمل ستات زمان، وما أجمل شعرهم، كانوا جدلوا جدايل جدايل. إحنا اليوم نقص كاريه. ليش؟ ليش يا فاطمة؟ ليش يا حنان تقص شعرك؟ والله خربان، والله نهايته تعبانة، والله روح تعاها الصالون الله يكسر إيديها، من قصص لي بطل يطلع. سبت على بتاعت الصالون وما إلها دخل. كانت النساء شعرها جدايل جدايل وعيونها وساع بالكحل العربي، وكانت ما شاء الله على وجوههم مثل البدر، وكانوا يتغنوا فيهم ويحكوا شعر وجهها مثل البدر أو القمر. يا سلام، والله احنا اليوم 22 23 حالات سودة، والله يا اخوان تحت العيون، والله تجاعيد، والله 22 و23 شيب. والله يا خبيرة كم من شيبة طلعوا لي، بديش اشيب شعري بسرعة، لساني صغيرة ولساني ولساني. ليش يا امل هيك وجهك؟ تشربي مي؟ بتقول لك لا والله ما بحبها. شو بتاكلي؟ والله بهالدوام سندويشة، الله يسعدها السندويشة. هذا غذاكي؟ احنا اللي بناكله ببين على بشرتنا والله وعلى صفاء عيوننا. العصائر الطبيعية، حديدنا يكون ما شاء الله عليه، دورتنا تكون منظمة، وخذوا يا جمال ما في مشاكل. لكن اكثرنا مشاكل، لخبطة بالهرمونات، مشاكل بالغدة الدرقية، نقص بالحديد، فيتامين سي هلا هلا ويبعت الله، زنك ما فيش. احنا جسمنا حي، شعرنا حي، بشرتنا حي، هذه اعضاء بدننا. والله الشعر عضو من اعضاء جسمنا، بيمرض وبيتعب، وكلكم بتعرفوا انه شعرنا بيتعب وبيمرض، بيمرض. ليش؟ لانه غذانا مش سليم ونومنا مش سليم. هذا مش رايق، مخنا مش رايق، كثير من المشاكل بتاثر على اعصابنا ونفسيتنا. يعني واحدة مبسوطة تلاقيها مبتسمة، واحدة مكشرة وزعلانة والله وجهها بأسان بأسان. فكيف صحتها بدها تكون إذا أعصابها تعبانة، إذا نفسيتها تعبانة، إذا اللي عندها مجننها وهابلها؟ والله فأنا دائما بحكي، دائما نخفف من الصحاب، دائما دائما نخف، يعني نحصر الأصحاب، لأنه والله ما بتجينا العلل والمشاكل ووجع الرأس إلا من اللي حوالينا، ما بتجيك من واحد بعيد. والله العظيم بهدم صحتنا ونفسيتنا وبتعب أعصابنا، والله العظيم. فننتبه لصحتنا وننتبه من اللي حوالينا محيطنا يا أخوان. والله أنا اللي بيجيني منه أذى أني بحاول أتجنبه، نهائي أتجنبه، بجامله بكلمتين مرة مرتين ثلاثة عشان أبعد شره عني. والناس ما وراها إلا تر الحكي الكثير، وناس بتألف كلام مش موجود. هذا موديل جديد طالع بحكي فيك شيء مش موجود فيك. هذه اللي بتأثر على صحتنا، على وجهنا، على بشرتنا، على نومنا، على تفكيرنا. والله والله جهاز عصبي إحنا، شو البني آدم دم ولحم يا أخوان. فبحكي لكم إذا صلح بدننا وتخلصنا من المشاكل، والله لنكون أجمل الناس. والله بمشاعرنا وإحساسنا ما عندناش مشاكل، لكن ما في حدا ما عندوش مشاكل أبدا. من وين؟ الله ببعت لك. من وين بيطلعوا لك؟ ما بتعرف. وإيش بنحكي؟ والله صاحبي، والله إنه حبيبي. شو هالحبيب هذا؟ مش حبيب، لأنه بعد شوي راح تعرف إنه مش حبيبك. لكن كيف نحافظ على نضارة بشرتنا؟ وكيف نعيد الرومانسية والحيوية لوجهنا ولجسمنا ولشعرنا يا أخوان؟ من المطبخ والله لا كريم ولا غيره، والله من الرز، فوائد ماء الرز للبشرة والشعر والصحة، فوائد بتجنن. ما بدي أحكي عظيمة، أنا ما أقدم برنامج تلفزيوني نشرة أخبار، أنا حسن خليفة هذا هو على طبيعته. لكن فوائد ماء الرز لبشرتنا فوائد جدا عظيمة يا أخوان، والله هذه من وصفات أجدادنا، حتى للأطفال كانوا يستخدموها، بتنعكس على صحتنا فوائده، وإله آثار حتى على صحتنا، وإله فوائد جدا على بشرتنا وعلى شعرنا، والاستخدام حتى للأطفال وحتى للكبار. ننقع الرز، نغسله وننقعه، وحتى الماء في الطبيخ إذا زاد ماء في الرز ناخذه نحطه بعبوه ونحطه بالثلاجة، نحفظه يومين ثلاثة أربعة لبشرتنا لوجهنا. شيء خرافي، بجنن ماء الرز. ننقعه، نغسله، نضيف عليه قدر كوبين من الماء، نتركه يتنقع ربع ساعة لنص ساعة. بعد ما يتنقع نصفيه، ننقله في وعاء ثاني، بعدين نضعه في عبوة قاتمة، ونضعه حتى لو بالعلبة اللي بنبخ فيها، البخاخ فاضي من عندكم بالبيت تكون نظيفة. فبالتالي بنشوف شو استخداماته لصحتنا، استخدامات عظيمة. نعم كانت العجائز وكانت نساء زمان مثل القمر، تروح على العراس والافراح وتقول معقول معقول هاي بدها تزوج بنتها ام العروس، والله انها صبية اكثر منها، والله احلى منها. صحيح، لكن كانوا يعرفوا انه ماء الرز بيساعد على ترطيب البشرة وترطيب الجسم وحمايته من الجفاف. احنا ما نشرب مية، شفايفنا مكسرين وهالات سودا، من وين؟ جلدنا مش رطب. لكن نعرف انه ماء الرز بمدنا بالطاقة، بمد جسمنا. وايضا كانوا يعرفوا انه ماء الرز كانوا يستخدموه للي عندهم مشاكل للإمساك، علاج للإمساك، هذه من الوصفات المجربة. وكانوا يعرفوا انه ماء الرز بخفض الحرارة، حرارة الجسم الداخلية، وهذه من ابرز فوائد ماء الرز، منقوع يا اخوان. حتى لو عندك طفل عبى متودي للدكتور عنده حرارة، شربه قدر كاسة بقدر كاسة الشاي من ماء الرز. انت معطيه شيء طبيعي، مش معطيه وصفة تحكي انا خايف على الولد، بالعكس. وروح شوف النتائج، هاي وصفات اجدادكم زمان. ابدا يتخلصوا من الامساك ومشاكل الامساك وصحة الجسم، لكن له صفات وبيعمل. وكانوا يعرفوا انه ماء الرز بيعمل على شد البشرة، وبيعطيها ملمس ناعم حريري ناعم، وبيعطيها اناقة ونضارة، وبصفي البشرة، بصفي البشرة. نعم ماء الرز غير انه بيخلصنا من عيوب البشرة، وايضا كانوا يستخدموه لصفاء البشرة من ايش؟ من الشوائب، الهالات، البقع الداكنة، الاسوداد، الحبوب اللي على البشرة، واللي كانوا يتعرضوا لأشعة الشمس. ما كانش لا مكيف ولا مروحة ولا دفاية، كانت الناس عايشة وكلها بالشمس، بالشموس كانت الناس. وأيضا كانوا يعرفوا أنه بأخر التجاعيد ماء الرز، شوفوا. وأيضا كانوا يعرفوا أنه ماء الرز بشد البشرة وبيخلصنا من المسامات الواسعة المليانة دهن. تحكي لك شوف هالخروم مخرمين بأنفي وجوانب أنفي، هنا منطقة كلياتها سواد بشيل فيه. أبدا كانوا يستخدموا ماء الرز وماء الورد، أجدادنا ما تركوا شيء. وكانوا يعرفوا إذا في تسلخ احمرار بالبشرة،